يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط أن تكون الخمسون يمينا في مجلس واحد؟ نعم، في مجلس واحد ما يتفرقون إلا مخلصينها. نعم.